فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أسأل الله عز وجل أن يعيد عليكم وعلينا شهر رمضان أعواما عديدة. شيخنا الكريم، كيف يستقبل المسلم هذا الشهر الكريم؟ هذا ختامه مسك إن شاء الله. أولا نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على عظيم نعمته وجليل فضله وجميل منته أن بلغنا شهر رمضان. والواجب على المسلم أن ينظر إلى نعمة الله عز وجل عليه حينما بلغ وحرم غيره البلوغ. الله أعلم كم من ميت كان يتمنى دخول رمضان عليه، الله أعلم كم من مريض يتأوه من الأسقام والآلام كان يتمنى بلوغ رمضان وهو في عافية من ربه، حيل بينهم وبين ما يشتهون. فأمد الله في عمرك وأمدك بالصحة والعافية، فأول ما يكون من الإنسان أن يحمد الله جل جلاله من أعماق قلبه وبملء لسانه: الحمد لله كالذي نقول، والحمد لله خيرا مما نقول، والحمد لله كالذي يقول: لا نحصي ثناء على الله. من عرف نعمة الله وقدرها حق قدرها فإن الله عز وجل يوفقه إلى حفظ هذه النعمة ويوفقه إلى القيام بحقها وحقوقها. فأول ما أوصي به أن ننظر إلى عظيم نعمة الله عز وجل علينا، فإذا عرف المسلم مقدار هذه النعمة أثنى على الله بما هو أهله، فإن الله يحب من عبده أن يشكره ويحب من عبده أن يحمده، بل ويرضى عن عبده إذا حمده وشكره. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يرضى الله جل جلاله، ثم يعظم الجزاء كما قال تعالى: وسنجزي الشاكرين. فاشكر الله جل جلاله واحمده. نقف في بداية رمضان ونحن مستقبلين له أحوج ما نكون وأفقر ما نكون إلى رحمة الله جل جلاله بنا ولطفه وحلمه وإحسانه إلينا، فنحن أفقر ما نكون إلى رحمته، وهو أغنى ما يكون عنا سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. هو الغني سبحانه ونحن الفقراء إليه جل جلاله. فنقف في مثل هذه الساعة ونحن أشد ما نكون فقرا إلى رحمته التي يرحم بها من شاء من عباده. ففي خبايا هذا الشهر رحمات ومغفرات ودرجات وحسنات، فالله أعلم كم من شقي يعود سعيدا وكم من مذنب يعود مرحوما مغفورا بلا ذنب ولا خطيئة. الله أعلم كم من بركة وخير وبر ينتظر العباد في هذا الشهر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. وأخوف ما يخافه المؤمن إذا استقبل شهر رمضان أن يحال بينه وبين هذا الخير وبين هذا البر بذنب أو خطيئة أو إساءة بينه وبين الله أو بينه وبين عباد الله. فما أحوجنا أن نستقبل هذا الشهر الكريم بالتوبة إلى الله والاستغفار والإنابة إلى الله، متذكرين قول الله جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالأمل بالله كبير، الأمل في الله عظيم، والظن بالله حسن. وإن جلت ذنوبنا وعظمت فالله أجل منها وأعظم وأحلم وأكرم. ونسأل الله العظيم ألا يخيب رجاءنا. ما أحوجنا أن نستقبل هذا الشهر بتوبة إلى الله وفرار من الله إلى الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. فتحها الله جل جلاله من فضله وإحسانه وبره وكرمه لعباده سبحانه وتعالى. وما أحوجنا أن نستقبل هذا الشهر بأسباب لا تحول بيننا وبين رحمة الله. ومن أعظم ذلك ألا تكون بيننا شحناء أو بغضاء، نستقبل شهرنا بالمحبة والإخاء والمودة والصفاء كما أمر الله جل جلاله. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، فيغفر للعباد إلا اثنين بينهما شحناء، يقول الله أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا. فاستقبل شهر رمضان وليست بينك وبين أحد شحناء أو بغضاء، تستقبله وتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يندبك إلى الخير ويدعوك إلى الإحسان والبر: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإن كانت بينك وبين مسلم قطيعة أو شحناء أو بغضاء تزوره وتسلم عليه وتسأله أن يصفح عنك وتصفح عنه، وتجتمع القلوب على المحبة والصفاء والمودة والإخاء استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: كونوا عباد الله إخوانا. فإذا استقبلنا شهرنا بهذه المحبة والمودة والصفاء كنا أقرب ما نكون لرحمة الله جل جلاله. والله أعلم كم من أناس حجبوا عن الخير وحجبوا عن الإحسان والبر بسبب المظالم والمآثم. فمن كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها. وإذا كنا يدخل علينا رمضان ويخرج علينا رمضان ولم تتغير أحوالنا ولم تجتمع قلوبنا ولم يلتحم شملنا، فكان رمضان وغيره من سائر الشهور سواء. إذا أصبحنا يدخل علينا رمضان ويخرج ونحن لا نجتمع ولا نكون كما أمر الله من المحبة والصفاء والمودة والإخاء، فعلى الدنيا السلام. لا يطيب العيش إلا إذا طاب بمعاني الإسلام التي أمر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وخير ما يكون من استقبال هذا الشهر أن يستقبله الإنسان بأسباب الخير، بالعزيمة الصادقة على طاعة الله جل جلاله. إنك إن نويت الخير بلغك الله أجره إذا حيل بينك وبينه بالعذر. فليدخل عليك شهر رمضان وفي قلبك أن تصوم نهاره وتقوم ليله وتغتنمه في طاعة الله، فإذا حيل بينك وبين ذلك بلغك الله بالنية الصالحة. وإذا علم الله في قلبك أنك تريد الخير يسره لك وسهله لك وأعانك عليه، فأر الله من قلبك خيرا. قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فنستقبل هذا الشهر الكريم وفي قلوبنا العزيمة على الخير والعزيمة على البر. ومن أعظم الطاعات وأجلها كثرة ذكر الله جل جلاله، كثرة ذكر الله التي بها تطمئن، الذي به تطمئن القلوب وتنشرح الصدور، ويكون الإنسان أقرب ما يكون إلى الله جل جلاله. فاذكروني أذكركم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأفضل ما ذكر به الله جل جلاله تلاوة كتابه. فاجعل للقرآن في هذا الشهر منك أوفر الحظ والنصيب، وأكثر من تلاوته ترفع درجتك وتغفر خطيئتك ويكون لك بين يدي الله شفيعا مشفعا. فأكثر من تلاوة القرآن. ومن الأعمال التي يحبها الله في هذا الشهر ونتواصى بها أن نستكثر من الإحسان إلى الناس، وأن نتفقد الضعفاء والفقراء والمحرومين والبؤساء. فإذا كفكفت دموع اليتامى وجبر الله بك قلوب الثكالى، كان ذلك من أعظم الأسباب التي يرحمك الله بها في الدنيا والآخرة. فتحرص على الإحسان إلى الناس. والشاهد والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون بالخير إذا كان في رمضان، حين يدارسه جبريل القرآن فيكون أجود بالخير من الريح المرسلة. فاستكثروا رحمكم الله من تلاوة القرآن والإحسان إلى البؤساء والضعفاء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا صيامه وقيامه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. نسأل الله تعالى كما بلغنا رمضان أن يبلغنا صيامه وقيامه مع الإخلاص والقبول وسعة الرحمة منه، كما نسأله تعالى أن يجعله شهر خير وعز وبركة ونصر للإسلام والمسلمين. نسأله تعالى أن يعلي فيه كلمته وأن ينصر فيه دينه وأن يعلي فيه كلمته، وأن ينشر فيه رحمته، وأن يكبت فيه أعداءه، إنه السميع المجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. بالنسبة لدرس السبت إن شاء الله سيكون بعد التراويح عن الحقوق الزوجية خلال الأسبوع القادم إن شاء الله كاملا من بعد صلاة التراويح. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وصلى الله وسلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، ما الحكم إذا فاتت الإنسان صلاة الفجر والظهر فصلى الظهر أولا ثم صلى الفجر؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن فاتته أكثر من صلاة يجب عليه أن يراعي الترتيب، فيبدأ بالفائتة ثم ما يليها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهلم جرا، وذلك لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال بعض العلماء: موقوتا أي مؤقتا، والتأقيت التحديد، فلا يصلي الصلاة البعدية إلا وقد صلى ما قبلها، وعلى هذا فلا يصلي الظهر قبل الفجر، ويلزمه أن يعيد الفجر ثم يصلي بعد الظهر. واختلف العلماء إذا طالت الصلوات وتكاثرت، فاغتفر بعض العلماء التتابع إذا كانت أكثر من 5 صلوات، واغتفر بعضهم التتابع إذا كانت أكثر من شهر، واغتفر بعضهم التتابع إذا كانت أكثر من 3 أشهر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان الطفل دون 7 ودخل في الصف مع الجماعة فهل يقطع الصف أم لا؟ له حالتان: إذا كان الطفل دون 7 مؤدبا محافظا على الصلاة ويقتدي بالإمام وعنده نوع تمييز، فهذا يترك تعويدا له على الخير ولئلا ينفر من الخير. وأما إذا كان يعبث فإنه يقطع الصف إن لم يكن قطع على الناس بالتشويش، لأن مثل هذا لا يمكن أن يجلس، إما أن يعبث بصوت أو يعبث بحركة، فمثله إما أن ينحى إلى أمام الصف إمام المصلي أو يؤخر عن الصف، ولا يجوز إبقاؤه في الصف لأنه يشوش على المصلين ووجوده كعدمه، ولذلك يعتبر مكانه فارغا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العزاء سواء للمعزي أو لصاحب العزاء؟ التعزية سلوان للمصاب، ولذلك يعبر المسلم بهذه التعزية عن مشاعره لأخيه المسلم بأنه معه كالجسد الواحد، يتألم بألمه ويحزن لحزنه، وذلك هو الذي يحبه الله من عبده المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يحب الله من المؤمنين هذه الرحمة التي إذا نزلت المصيبة بالمسلم تأثر أخوه كأنه هو المصاب، بل يبلغ بالبعض أنه يحزن أكثر من حزن المصاب. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمؤمن مع أخيه المؤمن كالجسد الواحد، فإذا حصلت المصيبة شرع أن يعزي. قال صلى الله عليه وسلم: قل لها: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. فأمر بالصبر والاحتساب، ومر على امرأة وهي على القبر تبكي قد فجعت بمصابها، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أمة الله، انظر إلى أسلوبه وطريقة وعظه وتذكيره، يا أمة الله، كأنه يقول: أنت ملك لله. والإنسان إذا كان ملكا لله فلا يسعه إلا التسليم لله جل جلاله والرضا بقضائه وقدره. يا أمة الله اصبري، يا أمة الله اصبري، أخذ بمجامع قلبها إلى ما هو أكمل وأعظم أجرا وثوابا، اصبري. فقالت: إليك عني، فلست أنت المصاب. فلما قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت تعتذر إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فينبغي أن يذكر المعزي أخاه المسلم بالكلمات التي تثبته. ولذلك فجع آل أبي سلمة بأبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الصائح وقال لا تدعوا على أنفسكم. كان أهل الجاهلية إذا نزلت المصيبة حلقت المرأة وشقت جيبها وناحت على ميتها، فقال عليه الصلاة والسلام وقد تدعو على نفسها بالثبور والويل، فتقول من لها بعد زوجها ومن لها بعد أبيها ومن لها بعد أخيها وركناه وعضدواه وسنداه. فقال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم، إن الملائكة يؤمنون، أي عند المصيبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه. هذه هي الكلمات التي يثبت الله بها القلوب ويسلي بها النفوس، ويجد المسلم أنه يبحث عن شيء هو الذي ينبغي أن يبحث عنه، وأنه يقول ما ينبغي أن يقال. ولا شك أن التعزية سنة وهدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض العلماء إن التعزية يثاب الإنسان عنها عليها، وهي لازمة من حقوق المسلم على أخيه المسلم أن يعزى إذا أصيب الأخ المسلم بمصيبة. إنا نعزيك لا أن على ثقة من البقاء ولكن سنة الدين. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى جعلها يسلي بها المسلم أخاه المسلم. أبكيه ثم أقول معتذرا له وفقت حيث تركت الأمداري، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. فإذا أشعر المصاب أن هذا الميت انتقل إلى رحمة وإلى مغفرة، وأنه لو خير عند موته بين أن يرجع إلى أهله وما يرى من رحمة ربه لاختار ما عند الله على أهله وولده. ولذلك يسل المسلم وأخاه المسلم، وينبغي أن يتقى في التعزية البدع والمحدثات وما لم يأذن الله عز وجل به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا صحب ذلك من التكليفات المادية من العزائم والولائم، حتى إنك إذا أقبلت على العزاء كأنك تقبل على عرس أو زواج، مما فيه من المشقة والكلفة والعنت، ويلقى آل الميت من التعب والنصب ما الله به عليم. بل قد يكون هذا الطعام من أموال الأيتام والأرامل، ولذلك لا يشك في أن هذا الفعل مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبه مأزور غير مأجور، لأن مثل هذه الأمور التي يتعبد الله عز وجل بها بدون بينة وبدون حجة، وتأتي على سبيل الحدث والأهواء والعادات والتقاليد مما لم يأذن الله عز وجل به، وهو بدعة وحدث لا يجوز للمسلم أن يفعله ولا يجوز للمسلم أن يعين عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الدرس القادم يوم الخميس ليلة الجمعة في مثل هذا الوقت إن شاء الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما هي آداب الاعتكاف؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الاعتكاف قربة من أجل القربات وطاعة من أفضل الطاعات، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتمه وأكمله، فلا أكمل من هديه ومن سنته صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي على المعتكف أولا أن يعلم أن الاعتكاف لله لا لأي شيء سواه، وأن الله تعالى لا يتقبل من الأعمال والأقوال إلا ما أريد به وجهه. فإذا خرج من بيته يريد أن يعتكف في بيوت الله فليخرج وليس في قلبه إلا الله. ومن دلائل الإخلاص ومن أمارات الإخلاص التي يجدها الإنسان في قلبه أنه يتمنى أنه يفعل الطاعة ولا تراه عين ولا تسمع به أذن. فإذا خرج إلى المسجد يريد الاعتكاف لا يخبر الناس ولا يحدث الناس ولا يتباهى أمام الناس أنه سيعتكف أو أنه سيذهب للاعتكاف، ولكن يخرج وليس في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى، المطلع على الضمائر والقلوب والمطلع على الأعمال، والذي لا يضيع أجر من أحسن عمله. فأول ما ينبغي عليه الإخلاص لوجه الله، ألا لله الدين الخالص، فلله الدين الخالص من العبادة الظاهرة والباطنة، لله الدين الخالص، وأنت في بيته تناجيه وتناديه، تقرأ القرآن وليس في قلبك إلا الله، وتصلي وليس في قلبك إلا الله، وتسبح وتذكر وتدعو وتبتهل وترجو وليس في قلبك إلا الله. فإن كمل إخلاصك وكملت إرادتك لما عند الله كمل ثواب الله لك، وكان التوفيق من الله سبحانه وتعالى لك على قدر ما يكون منك من الإخلاص. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن يصدق الله يصدق. فمن صدق مع الله في مخرجه ولم يخرج من بيته إلا لله وفي الله يرجو ثواب الله، فإن الله عز وجل يوفقه ويسدده ويعينه. أما ومما يعين على ذلك أن يعتكف الإنسان منفردا، يبتعد عن الأصحاب ويبتعد عن الخلطة ويبتعد عن الرفقاء ما أمكن، حتى يستطيع أن يتفرغ. يدل على هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تضرب له القبة في المسجد، وهذا أبلغ ما يكون في العبادة حتى تقع على أتم الوجوه وأكملها بعيدة عن الأنظار، فلا تنمقه عين ولا يتحدث به الناس، فيقبل على الله عز وجل بصدق وجد واجتهاد. كان بعض السلف إذا سافر مع أصحابه وأرادوا أن ينزلوا المنزل نزل معهم، واضطجعوا ليناموا فنام معهم، حتى إذا تأكد أنهم ناموا قام يصلي، توضأ وصلى ودعا الله عز وجل، وترك الفراش في ألذ الساعات وهي ساعة التعب والنصب خاصة في السفر. يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: لما سهر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم قادمون من غزوة تبوك فوقعنا وقعة ما ألذ للمسافر منها، يعني ألذ ما تكون. فكان بعض السلف إذا سافر ورأى التعب والنصب مع إخوانه نام معهم مضطجع حتى تأكد أنهم ناموا، فيقوم إلى الغدير ويتوضأ منه، ثم يقوم يناجي الله عز وجل ويصلي حتى إذا قرب الفجر رجع إلى فراشه ودخل في الفراش، وظنوا أنه نائم معهم وجاءوا يوقظوه وكأنه في سبات عميق، ولكنه يتخوض في رحمة الله عز وجل. هذا هو الإخلاص، أن تعبد الله كأنك تراه. ومن عبد الله عز وجل بإخلاص وإحسان أحبه الله وقربه وزاده من التوفيق، وكل من نظر إلى قلبه في عبادته فوجد أنها ناقصة فليعلم أن أكثر ما يكون ذلك من جهة النية. أما الأمر الثاني، على الإنسان أن يعلم أن الاعتكاف يراد منه ذكر الله وعمارة بيوت الله بطاعة الله، فحري به أمران. أما الأمر الأول، أن يلتزم طاعة الله الواجبة والمفروضة عليه، وكذلك طاعته سبحانه التي هي نافلة وليست بلازمة. ومعنى ذلك أنه يقيم الفرائض على أتم وجوهها، وكذلك يسعى في النوافل ككثرة تلاوة القرآن والتسبيح والاستغفار والتهليل والتحميد والصلوات النافلة ونحو ذلك من القرب، يحرص على الاستكثار منها. أما الأمر الثاني فإنه يحرص على البعد عما حرم الله، ولذلك يحفظ لسانه ويحفظ سمعه ويحفظ بصره ويحفظ جوارحه، حتى إن المعتكف لا يحل له أن يباشر النساء، حتى القبلة محرمة على المعتكف، فلا يجوز له أن يقبل ولا يجوز له أن يباشر. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فمرتبة الاعتكاف فوق الصيام، فالصائم قد يجوز له التقبيل إذا أمن من نفسه كما ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يؤثر تقبيله في صومه ما لم ينزل، لكن المعتكف يؤثر التقبيل في اعتكافه. ولذلك ينبغي عليه أن يحرص على حفظ فرجه وسمعه وبصره، فيحفظ السمع عن الغيبة والنميمة والكلام في الناس، ويحفظ اللسان عن السب والشتم وكذلك الغيبة والنميمة والوقيعة في المسلمين. يعظم حرمات الله ويعظم شعائر الله وهو في بيت الله جل جلاله. قال بعض العلماء: السيئة أعظم إذا وقعت في زمان أو مكان معظم. فإذا كان في العشر الأواخر وفي بيت الله جل جلاله ويقع في أعراض المسلمين أو يسب ويخاصم ويشتم فهذا لا يجوز، وهكذا مضايقة إخوانه المسلمين في مجالسهم أو في أماكنهم بحجز الأماكن من دون حاجة ولا ضرورة كأن يخرج لقضاء حاجة، فهذا مرخص له أن يترك موضعا. أما إذا كان لغير ذلك فلا يجوز له أن يحجز هذه الأماكن، لأن المساجد بيوت الله، أذن الله أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه، وأن المساجد لله فليست حكرا على أحد، وإنما هي بيوت الله التي يستوي فيها الغني والفقير والجليل والحقير، كلهم في بيوت الله سواء. فلا يجوز أن يتسبب وهو معتكف في مضايقة مسلم أو أذية مسلم، فإن السيئة تسيء إلى صاحبها، فلربما آذى الناس وأضرهم في أماكنهم ومجالسهم أو آذاهم بلسانه، فإن الله فحرمه الله عز وجل لذة الخشوع أو لذة التوفيق للطاعة، فينبغي على الإنسان أن يتوقع، وهذا أمر محرم عموما، فكيف في بيوت الله فإنه آكد، وكيف في مثل هذه المواسم والأوقات التي هي مشرفة ومفضلة. قال بعض العلماء في قوله تعالى وليال عشر، قالوا أقسم الله بالعشر الأواخر لفضلها، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. أما الأمر الثالث فينبغي على المعتكف إذا شهد المسجد وشهد الجماعة أن يحرص على حضور القلب، فلذة الاعتكاف وجماله وكماله في حضور القلب، فلا يكون مشتت الذهن فقالبه في المسجد وقلبه في تجارته أو أهله أو ولده، إنما ينقطع لعبادة الله ويقبل على الله عز وجل ويدع فضول الأخبار وما يأتيه من القيل والقال من هنا وهناك، وإنما يقتصر على الإقبال على الله إقبالا كاملا بقلبه وقالبه، حتى ينال أفضل مراتب العبودية ويخرج من المعتكف بأوفر حظ ونصيب. كان بعض العلماء يقول لو أن الإنسان يستشعر من نفسه أن يحسن عبادته ويجمل اعتكافه، فإذا دخل إلى المسجد يتمنى من الله أن يكون خير من دخل وخير من خرج منه، أي خير من اعتكف في هذا المسجد بالقيام بحقه وحقوقه والقيام بعبادة الله على أتم وجوهها وأكملها. والله واسع، له فضل، له الفضل العظيم وفضله واسع، فمن دخل وهو يرجو أن ينال أعلى المراتب وأكملها، وهيأ من قلبه هذا الشعور وصحب ذلك العمل الصادق الذي يدل على حسن الرغبة فيما عند الله عز وجل، فإن الله يعينه ويوفقه. ومتى اجتمع الأمران فإن الصاحب فإن الإنسان موفق. أما الأمر الأول حسن النية، والثاني صدق العمل وكماله. أما الأمر الرابع فينبغي على المعتكف أن يتنبه لأمور ينبغي عليه أن يتنبه لها، وهي أن الاعتكاف يبطل بالخروج من المسجد، ولذلك قالوا إن الاعتكاف هو لزوم المسجد، فهو لزوم مخصوص لشيء مخصوص بنية مخصوصة. فإذا دخل المسجد وهو ينوي الاعتكاف فلا يجوز له أن يخرج من هذا المسجد إلا من ضرورة وحاجة. أما الضرورة فإنها تقع في حالتين، الحالة الأولى قضاؤه للحاجة، لأن المساجد لا يجوز أن تقضى فيها الحوائج، ولذلك قال حاجة بمعنى البول والغائط، ولذلك قالوا إنه لا يجوز أن يقضي فيها حاجة، فيرخص له الخروج بالخروج لقضاء الحاجة البول والغائط، ويرخص له بالخروج للطعام بشرط أن لا يتيسر له الطعام داخل المسجد. أما لو تيسر له الطعام داخل المسجد فلا يجوز له أن يخرج، لأن الأصل أنه يلزم المسجد، وإذا خرج لطعام مع وجود الطعام في المسجد بطل اعتكافه وجها واحدا عند العلماء رحمهم الله. والطعام الذي يتقوى به البدن، فإن تيسر له طعام يرتفق به ويتقوى به فإنه لا يجوز له أن يخرج ولا يتوسع. فإذا لم يوجد الطعام في المسجد وأراد أن يخرج فإنه في خروجه للطعام ولقضاء الحاجة ينظر إلى قدر الحاجة زمانا ومكانا. أما قدرها مكانا فلا يجوز أن يقضي الحاجة في مكان بعيد إذا تيسر مكان أقرب، فإن كانت هناك دورتان إحداهما قريبة من المسجد والثانية بعيدة لا يجوز له أن يذهب إلى البعيدة مع تيسر الذهاب للقريبة. وهكذا إذا تيسر له مطعمان، مطعم قريب من المسجد والآخر بعيد، فإنه لا يجوز له أن يذهب للبعيد مع تيسر القريب إلا إذا وجد في القريب ما يوجب أو يجيز له العدول إلى ما هو أبعد. والقاعدة أن ما جاز للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، فلما جاز له الخروج لقضاء الحاجة فإنه لا يجوز له أن يتوسع لا مكانا ولا زمانا. أما التوسع في الزمان فكأن يخرج لقضاء الحاجة فيلقى صديقا له في الطريق، أو يرى بائعا يبيع معه ويشتري ويجلس في فضول الدنيا، فهذا يبطل الاعتكاف. فإن خرج عن القدر المرخص له به وتجاوزه فإن هذا يؤثر على اعتكافه، فيلزمه أن يتقيد بالزمان. ومن هنا إذا خرج لطعام لا يجوز له أن يبقى فوق حاجة من يطعم، وهكذا إذا قضى حاجته لا يجوز له أن يخرج لقضاء لأن يزيد على الوقت المحتاج إليه لقضاء الحاجة. بقيت مسألة وهي قضية الاغتسال، فالاغتسال لا يجوز الخروج من المسجد من أجل الاغتسال إلا إذا تعين ذلك شرعا، كأن تصيبه الجنابة فحينئذ يجوز له أن يخرج، لأن الجنب لا ينكث من المسجد فصار عذرا شرعيا يخرج ويغتسل، ولأن عبادته من الصلاة وإقامة الفرائض والنوافل تتوقف على تطهره من هذا العذر فجاز له أن يخرج. أما أن يخرج قاصدا للاغتسال من دون وجود أمر شرعي أو واجب شرعي كان يغتسل من أجل أن يتنظف فإن هذا محظور عليه، لأنه خروج فضل وكمال، ولا يجوز الخروج من المعتكف للكمالات، بل حتى ولو خرج من معتكفه ورأى المريض فإنه لا يعرج إليه. ولذلك كان نص العلماء رحمهم الله على أن المعتكف إذا مر بالمريض سأل عنه ولم يعرج عليه، كأن يمر ويقول كيف حالك يا فلان، ولكن لا يجلس ولا يستقر معه ولا يذهب إلى غرفته، وإنما في طريقه وهو ذاهب، لأن هذا يخالف الاعتكاف. وهكذا شهود الجنائز، فالخروج لتشييع الجنازة يبطل الاعتكاف، لأن تشييع الجنازة ليست بواجبة. أما لو تعين عليه الحق لحق والدين أو نحوهما من القرابة فإنه حينئذ يخرج لأداء الحق ويبطل اعتكافه، كما نص عليه غير واحد من العلماء يقولون يكون له عذر في الخروج لأنه من باب البر الواجب عليه، ثم بعد ذلك يستأنف نيته في الاعتكاف. وإذا أراد أن يعتكف فإن الاعتكاف له زمان، فإذا كان ناويا أن يعتكف ليلة كاملة فإنه يدخل المسجد قبل غروب الشمس من اليوم الذي قبلها، فإذا دخل المسجد قبل غروب الشمس ولو بلحظة حتى يتيسر له إدراك الليلة كاملة، فلا بد من إدراك جزء قبل هذه الليلة يتحقق به إدراك الليلة على الكمال. فإذا بقي في الليل فإنه لا تتم ليلته إلا بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس من صبيحة اليوم الذي يليه فإنه قد تمت له الليلة. فمن نوى الاعتكاف ليلة واحدة فإنه يعتكف من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، ولا يجوز له أن يخرج في هذه المدة. ويجوز له، وأما بالنسبة للخروج إذا نوى الاعتكاف الأشهر الأواخر كاملة فإنه يخرج في على صورتين. الصورة الأولى أن يكمل الشهر، فإذا كمل الشهر 30 يوما فيخرج بمغيب الشمس من يوم 30 من رمضان. أما لو كانت الليلة ليلة شك فإنه ينتظر، فإن تبين أنها ليلة عيد الفطر خرج بمجرد علمه، فيخرج بمجرد علمه. أما البقاء ليلة العيد واستتمام الاعتكاف لليلة العيد على استحبه بعض العلماء، واستدلوا لذلك بالحديث أن من أحيا ليلة العيد يعني بالقيام أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، ولكن هذا الحديث موضوع، ونبه على وضعه الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات وكتابه كذلك العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. وإذا نوى الاعتكاف يجوز له أن ينوي اعتكاف اليوم الكامل والليلة الكاملة وجزء اليوم على أصح قولي العلماء رحمهم الله، فيجوز أن ينوي الاعتكاف ساعة، وأن ينوي الاعتكاف ساعتين وثلاثا وأربعة، أو ينوي الاعتكاف بقدر كأن يجعله إلى انتهاء صلاة التراويح أو صلاة التهجد أو إلى صلاة الفجر، فيؤقت نيته فهذا جائز ولا حرج فيه، لأن النص في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد مطلق، وليس ثم دليل يدل على وجوب التقيد بزمان معين لا يصح الاعتكاف لدونه. فأصح الأقوال أن الاعتكاف يصح ولو للحظات، فمن دخل المسجد ناويا للاعتكاف وصلى ولو يسيرا ناويا يسيرا من الوقت وتم له ذلك اليسير فإنه يصح ويجزيه، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم اعتكاف من يشتغل خلال اعتكافه بكتابة بحث أو قراءة كتاب أو عمل من الأعمال؟ هذا اعتكاف جديد، هذا من جاء من أجل أن يعتكف ويكتب البحث، هذا نوع جديد من الاعتكاف. الاعتكاف يقول العلماء لا يشتغل فيه، حتى بعض العلماء يضيق في شهود مجالس العلم، ولكن الصحيح أن مجالس العلم تشهد وأنها من طاعة الله ومن القربة، ولذلك لا حرج أن يكون المعتكف يعلم الناس، وكذلك أيضا لا حرج أن يتعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه حينما اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم قال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فهذا تعليم وتوجيه، ولذلك قال العلماء يجوز على أصح الأقوال أن من اعتكاف ذكر الله عز وجل. فإذا كان بحثه في الخير وله وقت بقدر ويقصد من ذلك نفع المسلمين والدلال على الخير فهذا يدخل في مسألة التعليم، وأن التعليم يجوز للمعتكف وأنه لا حرج فيه، هذا إذا كان بقدر، لأن المقصود الأسمى والأسنى أن يتفرغ للذكر من قراءة القرآن والصلوات ونحوها من الطاعات التي هي أكمل وأفضل. وأما إذا كان شهوده لمجالس الذكر بقدر، وكذلك كتابته للخير بقدر، كأن يكتب الفتاوى والأجوبة للناس أو ينتصب لإجابة الفتاوى ويقصد من ذلك تعليم المسلمين ونفع المسلمين أو يكتب بحثا لنفع المسلمين، فإن بعض العلماء أو بعض طلاب العلم قد يشغل ولا يجد وقتا لنفع الناس، فيحتاج إلى حتى العشر الأواخر أن يكون لها حظ لنفع الناس. والقاعدة أن الفضائل والطاعات المتعدية أفضل من الطاعات القاصرة، ولذلك الاعتكاف فضله مقصور عن الإنسان، ولكن إذا كتب الفتوى وعلم الناس وكتب للناس العلم النافع فإن نفعه متعد، والعلم أفضل من العبادة. لكن بعض العلماء أجاب عن هذا وقالوا إن هناك فرقا بين العبادات القاصرة التي لها تأقيت وتحديد وبين العبادات المطلقة، فمن حيث التأقيت العام بفضل العبادة العلم على العبادة هذا مسلم به، أما العبادات المخصوصة التي وردت بخصوصها ينبغي أن تفضل بخصوصها، كما قالوا بتفضيل كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، حتى قال بعض العلماء أنها أفضل ما يكون خاصة في يوم الجمعة لورود النص فيها في قوله عليه السلام فأكثروا علي من الصلاة فيه فخصص، فقالوا لذلك تقدم على غيرها لأنها وردت بتخصيص، فهذا وجه عند بعض العلماء. لكن أي ما كان لا حرج أن يكتب علما نافعا ينشره للمسلمين ويستفيد العلماء الناس منه وينتفعوا به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم قطع الاعتكاف وهل فيه شيء؟ من دلائل محبة الله للعبد أنه ما قرع باب خير إلا فتحه الله في وجهه، ولا سلك سبيل طاعة إلا يسرها الله له وسهلها عليه. وإذا أراد الإنسان أن ينظر مقدار ما له من فضل الله عز وجل عليه فلينظر في طاعته لله سبحانه. الدنيا يعطيها الله لمن أحب وكره، ولكن الدين والطاعة ونفع المسلمين والخير وبذل الخير والتقرب إلى الله لا يعطيه إلا لمن أحب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا دخل الإنسان لاعتكاف أو دخل لطاعة فليجعل في نفسه أنه لا يخرج ولن يخرج ولا يبدل نيته مهما كان الأمر حتى يتم الطاعة لله عز وجل، حتى يكون في أعلى المراتب وأفضلها. فإن جاءت شواغل الدنيا فليرمها وراء ظهره، فلعلها دنيا عاجلة يعوض الله عنها بالخير الآجل، ولعل الله يعلم أن هذه التجارة التي يريد أن يقطع الاعتكاف من أجله فيها شر أو بلاء أو فتنة للعبد في دينه ودنياه وآخرته، فيمتحنه الله وهو معتكف، فإذا ثبت على الطاعة وبقي لطف الله عز وجل به من حيث لا يشعر. وقد يخرج الإنسان والعياذ بالله لحظ من الدنيا يقطع به اعتكافه فيفوت عليه خير الدنيا والآخرة. أذكر رجلا حدثني عن رجل أنه خرج مع جماعة من أجل الاعتكاف، وكان تاجرا ومشغولا بالتجارة، وجاءه أناس صالحون ورغبوا في الذهاب في الاعتكاف في مكة، فخرج من أجل أن يعتكف في مكة. وذات يوم إذا به يخرج لقضاء حاجته، فاتصل فأخبروا أن هناك أمر يستدعي حضوره، حاجة مالية، فتشوش فكره من أجل هذه الخسارة المالية، وجاء إلى أصحابه وقال يريد أن يذهب. فما زال به أحد طلاب العلم الذين معه: يا أخي اتق الله، إن شاء الله تفرج، إن الله يفرج عنك. فآثر الآخرة على آثر الدنيا على الآخر، فخرج من اعتكافه وترك الاعتكاف مسافرا إلى بلده، فإلى الموضع الذي فيه أهله، وشاء الله أن تكون منيته في ذلك السفر. فلا هو أدرك خير الآخرة ولا هو أدرك الدنيا. فالإنسان الموفق يبحث عن مرضات الله عز وجل، ولله حكم ولله عز وجل ابتلاءات لعباده. هناك مواقف لا تكون الطاعة واجبة عليك، ولكن الله يبتليك بمشاغل من الدنيا. ذكر لنا أحد مشائخنا أن الشيء بالشيء يذكر، وهذه القصص فيها عبرة وفيها عظة. حدثنا بعض مشائخنا رحمة الله عليه يقول: كنت حريصا على الوضوء من توفيق الله، لا أحدث حتى أتوضأ، منذ أن سمعت حديث بلال، وشاء الله عز وجل أنه كان في لبنان في زمان قديم حينما كانت بها الحروب. يقول: فخرجت من أجل الجامعة، من أجل أن يعلم، كان معلما في الجامعة في لبنان، فشاء الله عز وجل أنه أراد الخروج، وإذا به محدث، فقال: لو أني بادرت حتى أدرك أفضل من أنني أتوضأ الآن، لأن الوضوء قد يعطلني عن الدوام أو العمل. فأصر على أن يتوضأ، نازعته نفسه فأصر على الوضوء. يحلف بالله العظيم أنه أثناء وضوئه أصيب الموضع البيت الذي هو فيه، ورش بالرصاص حتى خرقت ثيابه وهي على الشماعة. يقول: لو أني في تلك اللحظة ذهبت لألبس ثيابي كانت منيتي. ولذلك الله سبحانه وتعالى يبتلي عبده ويختبره ويلطف به من حيث لا يشعر. فكون الإنسان يهيأ له أن يقف بين يدي الله وأن يدخل بيوت الله وأن يكون من العاملين لها، ويأتي شيء من حظوظ الدنيا ويأتي من الأمور الشواغل التي هي دنيوية تريد أن تصرف عن طاعة الله، أو يغير ما بنفسه من حب الخير حتى والعياذ بالله يغير الله ما به من خير، فهذا لا خير فيه ولا تحمد عقباه. ينبغي على الإنسان أن يثبت، والله تعالى يقول: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلاح الدين والدنيا والآخرة. فإذا نويت الخير فلا تبدل نيتك، وإذا توجهت للخير فاجعله أمام عينيك حتى تبلغه. وانظر إلى أهل الدنيا كيف يضحون وكيف يبذلون من أجل أن ينالوا هذا الخير العاجل من الدنيا، فأنت في الآخرة أولى وأحرى. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا نوى الاعتكاف ألا يقطع نيته، وألا يغير إلا في أحوال ضرورية. فإذا طرأ الأمر الذي هو ضروري ومحتاج إليه ومفتقر إليه، والداه احتاج إليه لعلاج أو نحو ذلك، أولاده وزوجته، فإنه حينئذ يخرج، لأن هذا أمر واجب عليه ولا يتنفل، وقد ترك الفرائض والواجبات عليه، فيحرص على طاعة الله عز وجل بامتثال ما فرض الله عليه لأنه آكد. وأما أن يخرج لأمور لا تستدعي خروجه فإنه لا يجوز. فإن كان هذا في اعتكاف نذر بطل اعتكافه، ولزمه أن يكفر كفارة النذر إن فات وقت التدارك. وأما إذا كان اعتكاف نذر يمكن فيه التدارك، كأن يكون نوى يوما مطلقا ودخل في اعتكاف نذره ناويا ذلك اليوم المطلق، ثم جاءه الظرف فيبدل أو يتدارك بيوم آخر يعتكفه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل في الراتب الشهري زكاة، وكيف يمكن إخراج الزكاة منه؟ الراتب الشهري تخير فيه بين طريقتين. الطريقة الأولى أن تزكي كل راتب إذا حال عليه الحول، راتب يستلمه الإنسان يكتب عليه أنه راتب شهر كذا وينتظر إلى السنة القادمة، فإذا مضى عليه سنة كاملة وحال الحول والراتب موجود منه قدر النصاب زكى. وهذه الطريقة صعبة وقد تدخل على الإنسان الوسوسة، ومن الصعوبة أن يقوم بهذه الطريقة، لكن هذا هو الأصل. الطريقة الثانية أن يجعل له حولا واحدا، فينظر مثلا أول راتب استلم في محرم، فإذا جاء هذا الحول حال الحول جمع الذي عنده من القليل والكثير من الرواتب وزكاه زكاة واحدة. هذه الطريقة الثانية يقيسها العلماء على تزكية الشاة إذا كانت تبعا، وهذا من باب التخفيف على الناس، أي أن من كانت عنده 120 شاة تلزمه شاة واحدة، فالليلة التي يأتي فيها الساعي تلد شاة فتكون 121، يسمونها الشاة المشؤومة، كانت عليه شاة واحد، فإذا بها لما ولدت أصبح عليه شاتان، فجاءته صغيرة وألزمته بالكبيرة فتلزمه شاتان. قالوا إن هذه الشاة الثانية لم يحل عليها الحول، وهكذا نتاج السوائم. لكن أجاب العلماء بأن هذا من النماء، والنماء يعتبر كالربح راجع إلى أصله، هذا أجاب عن العلماء، لكن يقيسون الرواتب عليه. إذا كان الإنسان يقع في مشقة وحرج أن ينظر لكل راتب على حدة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من شفع وتره بركعة بعد تسليم الإمام ليوقع وتره في آخر الليل؟ وهل ثبت هذا عن أحد من السلف؟ وجزاكم الله خيرا. مسألة نقض الوتر، إذا صلى الوتر في التراويح مثلا فأراد أن يتهجد فرخص فيها بعض أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا تشهد الإمام في الوتر وسلم تقوم وتأتي بركعة، ولكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يسلم مع الإمام، وإذا أراد أن يصلي في آخر الليل صلى ركعة مستقلة حتى تنقض الوتر الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، فدل على أن الوتر الثاني ينقض الوتر الأول، وإنما نهي عن الوترين في الليلة لأن الصلاة تصير شفعية ويصير عددها شفعيا، ولذلك أثر عن ابن عمر ينقض الوتر الأول بركعة ثم يصلي ما شاء ثم يوتر في آخر صلاته. أما لو قام آخر الليل وأراد أن يصلي ركعتين فالسنة أن يصلي ركعتين ولا يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه صلى ركعتين بعدما أوتر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وألف فيه بعض العلماء تأليفا مستقلا بإثبات الأحاديث، أورد فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفع صلى ركعتين شفعية بعد الوتر لبيان الجواز توسعة على الأمة. وأما مسألة هل يجوز هذا، فبعض العلماء يقول الأفضل أن ينقض الوتر بركعة كما ذكرنا. قالوا لأنه إذا نقض الوتر في صلاة التراويح أو مع الإمام دخلت عدة أمور عليه. الأمر الأول أنه يدخل بنية الشفع وراء الوتر، والنية وراء الإمام إذا اختلفت مع اتحاد الصلاتين وسع فيها، لكن إذا اختلفت الصلاتين لا يوسع فيها، ولذلك لا صلى المغرب وراء العشاء عند من يقول بجواز إيقاع الفريضة وراء الفريضة فيشترطون اتحاد صورة الصلاتين كالظهر وراء العصر. فإذا دخل وراء الإمام وهو ينوي الشفع فإنه ينوي الشفع وراء الوتر فتختلف صورة الصلاتين. ثانيا أنه لو نوى الشفع في الحالة الأولى يكون مخالف لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. الأمر الثاني أنه يصلي ركعتين شفعية ركعتين ويستبيح الدعاء بينهما، ولا يعرف أن يكون الدعاء في الشفعية بين الأولى والثانية، إنما الدعاء يكون في آخر الثانية أو آخر الأولى إذا صلى وترا أي بعد الركوع وأقبل الركوع، كل الوجهين صحيح، لكن الشاهد أنه سيصلي ركعة ويدعو مع الإمام فيستبيح الكلام والدعاء والتأمين وهو ينوي الشفع، ثم إذا انتهى الإمام يقوم بعد ذلك ويزيد ركعة، فيكون في اختلاج في صورة، فلا تعرف شفعية وراء شفعية يستباح الذكر بالدعاء في وسطها. كذلك أيضا يزيد الجلوس بين الأولى والثانية. قالوا فهذه كلها تضعف القول بأنه يفعل ذلك، والأفضل والأكمل أنه يصلي ركعة ينقض بها الوتر. لكن لو صلى إنسان بهذه الطريقة فقد قال بها بعض السلف لا ينكر عليه، ولا يثرب عليه، وهو أمر جائز، ولو أفتى به بعض العلماء لا يثرب عليه، لأن له أصل وله وجه، وحينئذ الأكمل والأفضل ما ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم رفع اليدين عند دعاء القنوت في الوتر؟ رفع اليدين في دعاء قنوت الوتر الأصل فيه حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ورفع يديه في القنوت، وهذا الحديث حسن إسناده الحافظ ابن الملقن رحمه الله، وقال العلماء أنه يشرع أن يرفع يديه من أجل الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلما رفع يديه رفع الصحابة معه لأنهم كانوا يأتمون به، ولذلك لما خلع علينا خلع الصحابة رضوان الله عليهم نعالهم، ولما قال لهم في ذلك قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فالأصل أنه لا يفعل شيئا إلا وفعل الصحابة وراءه مثل ما فعل، ولهذا قالوا يشرع أن يرفع يديه، ولأنه كما جاز الدعاء للإمام رفع اليدين للإمام في الدعاء من أجل المسألة شرع لمن وراءه لأنه داع والمؤمن داع، ولذلك قال تعالى قال قد أجيبت دعوتكما، فوصف هارون بكونه داعيا مع أنه كان مؤمنا على دعاء موسى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما الفرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة، وما هي عدة الآيس بعد وفاة الزوج؟ بالنسبة لعدة الوفاة فإنها تختلف عن عدة الطلاق، فهي ترجع إلى الزمان، عدة الوفاة 4 أشهر و10 وأما عدة الطلاق فإنها تكون بالزمان وتكون بغير الزمان، تكون عدة الطلاق 3 أشهر للصغيرة التي لم تحض وللآيسة التي انقطع حيضها، وأما بالنسبة للنوع الثاني من عدة الطلاق فإنها تكون بالحيض، بالطهر من الحيض أو بالحيض وجهان أصحهما الطهر بقوله تعالى 3 قروء، فالقرء هو الطهر لأنه يقال 3 أطهار ولا يقال 3 حيضات، ومن حيث النوعية الزمان يختلف عن غيره، ويجتمعان في الحامل، فإن المرأة الحامل إذا طلقت فإنها إذا وضعت حملها انتهت عدتها من الطلاق، وكذلك أيضا خرجت بنفاسها إذا وضعت خرجت من عدة الوفاة، لحديث أبي السنابل بن بعكك رضي الله عنه وأرضاه حينما منع لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أخبر المرأة كما في حديث أبي السنابل بن بعكك رضي الله عنه وأرضاه أخبرها أنها قد طهرت قد حلت منذ أن وضعت، فدل على أنه إذا وضعت حملها أنها تخرج من عدة الطلاق ومن عدة الوفاة، كذلك أيضا بالنسبة لعدة الوفاة فإنها أشد من عدة الطلاق، ولذلك شدد في خروجها من البيت، وقال عليه الصلاة والسلام لفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها وأرضاها أمكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، ويجتمع كذلك أيضا من جهة الطيب فإنها تتقي الطيب وتتقي جميل الثياب، ولكن المطلقة فيها خلاف بين العلماء هل تلحق بالمعتدة والمحتدة من الوفاء أو لا تلحق، من هذا الوجه على تفصيل عند أهل العلم رحمة الله عليهم. كذلك أيضا يجتمعان من جهة كون عدة الوفاة وعدة الطلاق لها معنى، فعدة الطلاق ترجع إلى معنى الزوجية، وعدة الوفاة ترجع إلى معنى الزوجية من وجه غير الوجه الذي في عدة الطلاق، فعدة الطلاق قصد منها أن يحدث الأمر إذا كان الطلاق رجعيا الطلقة الأولى والثانية، فإنه شرعت هذه العدة من أجل أن يميل الزوج للزوجة، فإذا طلق الطلقة الأولى أعطى الله له الطلقة الأولى وجعل هذه الطلقة رجعية له، بمعنى أنها تبقى في عدتها من حقه أن يراجعها في أي وقت ما لم تخرج من عدتها ولو لم ترضى، ويراجعها بدون عقد وتكون رجعته بالأمور المعتبرة إشهاد ذوي عدل، وتكون بالقول وبالفعل على أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم. الشاهد أن هذه العدة قصد منها ميل الزوج للزوجة، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها الذي هو بيت الزوجة في عدة الطلاق، لا تخرجهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا لأنه إذا بقي الزوج والزوجة تحت سقف واحد أحرى أن يراجع كل منهما خطأه، وينظر محاسن الآخر ومساوئه، ويفكر في الأمر. ولذلك لو بقيت المرأة في بيتها فالغالب أن الزوج يميل إليها وتميل إلى الزوج. فإذا كان الخطأ من المرأة اعتذرت لزوجها، وإن كان من الزوج اعتذر لزوجته وأصلح ما بينهما، فهو مقصود من أجل العصمة ومن أجل الرجوع. لكن عدة الوفاة لها معنى آخر، وهو أن المرأة إذا بقيت في بيت زوجها بعد وفاة زوجها فإنها تتذكر هذا الزوج في هذا البيت وتحت هذا السقف ما كان منه من إحسان وإساءة، فما كان منه من إحسان ترحمت عليه وذكرته بالرحمة، وما كان منه من إساءة لعل عاطفة الموت تجعلها تسامحه أو تخفف مما يكون في النفوس أو في النفس عليها لزوجها. ولذلك هذه مقاصد شرعية. وبعض الناس يقول نخرج المرأة من بيتها ويرونها في عدة الوفاة فيخرجونها، يقولون نخاف عليها، يخافون عليها نفسيا، وهذا غلط، لأن هذا هو المقصود شرعا، أنها تبقى في البيت وتتذكر بعلها وزوجها فتترحم عليه وتذكر إحسانه وتذكر فضله، فيكون خيرا، فيكون في ذلك الخير للميت ولبعلها وزوجها. فلا يجوز إخراج المرأة في حال عدتها من الوفاة من البيت. وكذلك أيضا إذا كانت مطلقة، فإن بعض الناس بمجرد ما يسمع أن الأخت طلقت جاء وأخرجها من البيت، وهذا لا يجوز. يأثم الأب ويأثم الإبن ويأثم الأخ إذا أخرج مطلقة من بيتها قبل أن تنتهي عدتها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن حتى نسب البيت إليها. كل ذلك من أجل أن يرجع الرجل إلى زوجته وترجع الزوجة إلى زوجها، والله تعالى أعلم. وما هي أخير؟ ما هي عدة الآيس بعد وفاة الزوج؟ أما عدة الآيس بعد وفاة الزوج فإنها حكمها حكم إذا توفي عنها زوجها تمكث 4 أشهر وعشرا، أن الآيس وغيرها حكمها سواء، تبقى في عدتها، فالمرأة تأخذ هذا الحكم سواء كانت من الآيسات أو من غير الآيسات. وإن شاء الله سيكون الدرس ليلة الجمعة القادمة، ما أدري من رمضان ولا من ليلة شك، لكنها من رمضان أظن، من رمضان. إذن إن شاء الله ستكون ليلة الجمعة القادمة. نسأل الله العظيم أن ييسر لنا أن يبلغناها بعفو وعافية، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شيخنا الكريم وفقك الله وفتح عليك، ما هي الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا أحب أن أنبه إن شاء الله سيكون هناك درس يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء في أحكام الحج، لأنه من شوال إن شاء الله سيكون هناك درس في شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، ويوم الأربعاء ليلة الخميس إن شاء الله. وسيكون درسنا الذي هو العمدة على ما هو عليه يوم الخميس ليلة الجمعة، فيوم الثلاثاء سيكون درس المناسك، ويوم الأربعاء درس المناسك إن شاء الله، والخميس درس عمدة الأحكام. نسأل الله المعونة والتيسير. أما ما ورد في هذا السؤال، فإن المسلم إذا أصيب بمرض وعاهة تمنعه من شهود الجماعة فإنه يرخص له في ترك الجماعة. ولذلك قالوا إذا حبس عن الجماعة لمرض، كالمرض الذي يقعد الإنسان، أو يكون هناك ضرر عليه يزيد في المرض، كما في بعض الأحوال كما ذكر بعض العلماء إذا كان مزكوما وكان هناك برد قالوا يرخص له في ترك الجماعة كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. كذلك أيضا من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة أن تتعلق به نفس محرمة، كأن يكون هناك مريض ويخشى عليه ولا بد من الجلوس معه بحيث يقوم عليه ويداويه ويعالجه، يحتاج إلى دواء يحتاج إلى معالجة فيتخلف من أجله. كذلك أيضا إذا كان هناك مال محترم يخشى عليه الضياع أو التلف كبهيمة تسرق أو تهيم ولا يستطيع عقلها، أو يكون عنده عرض يخشى عليه الاعتداء، كان يكون مع زوجه وأهله في سيارة في مكان لو نزل يصلي يخشى أن يأتي أحد ولا تستطيع المرأة أن تنزل، أو معه أطفال صغار يخشى عليهم، أو في أرض مسبعة والأذان يسمعه لكن لا يستطيع أن يترك أهله في هذا المكان مسبع، أو ولده أو ماله الذي يخشى عليه. كذلك أيضا إذا كان في سفر ومعه جماعة، فلو كان الإنسان مسافرا ومعه شخص آخر وصليا جماعة يجوز لهما أن يتركا المسجد وأن يصليا في موضعهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه صلى الفجر بخيف منى في حجة الوداع فرأى رجلين لم يصليا مع الجماعة قال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا، ما قال لا يجوز لكما أن تصليا أو المرة القادمة صليا في المسجد. قالوا لأنه في السفر سقط جزء من الصلاة، فالرباعية تصلى اثنتين وتكون ثنائية، ولذلك قالوا إذا خفف في الصلاة نفسها من أجل السفر من باب أولى أن يخفف في شهودها، فالشهود مع الجماعة أخف من جزء الصلاة، ولذلك قالوا إن السفر عذر يبيح التخلف خاصة مع وجود الجماعة. وبعض العلماء يطرد هذه المسألة في كل جماعة ويجعل حديث أنه إذا صلى جماعة مثلا كان في بيته فصلى جماعة وترك جماعة المسجد يجعلها جماعة لها 25 كما ذكرنا، وجماعة المسجد ل27، وهكذا إذا كان في السوق صلوا جماعة وتركوا المسجد، وقالوا إن هذا مضطرد، وأكدوا ذلك بحديث أنس الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على فرس فجحش شقه الأيمن فصلى في مشربته، قال أنس وصلينا معه، فصلوا معه جماعة عليه الصلاة والسلام، وهو السبب الذي ورد من أجله حديث الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به. فأيما كان هذه الأعذار جملة يرخص فيها للإنسان، يرخص لصاحبها أن لا يشهد الجماعة، فإذا كان يخشى على نفسه أو هناك ضرر أو لا يستطيع أن يشهد الصلاة مع الجماعة. ذكر بعض العلماء أن من الأعذار التي يباح للإنسان أن يتخلف فيها عن المسجد الأذية في نفسه أو في عرضه، كأن يكون مثلا المسجد الذي تصلى فيه الجماعة يتربص به فيه عدو بحيث لو نزل آذاه وأضره وأجحف به قالوا يجوز له أن يتخلف، وقاسوا عليه وهو قول بعض فقهاء الحنابلة أن يكون مديونا وله غريم ملازم ويؤذيه ويجحف ويهين أمام الناس ويسبه، قالوا هذه المشقة تبيح له أن يتخلف إذا كانت فيه كان فيه مشقة عليه، كان في شهوده كان الشهود يوجب له هذه المشقة. ولكن في النفس شيء من مثل هذه الأعذار الأخيرة، والأقوى الأعذار الأولى التي ذكرناها لأن لها أصول تدل عليها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. كذلك أيضا من الأعذار المطر، ولذلك ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كذلك ورد عنه أنه كان يأمر المؤذن إذا كانت المطر إذا كان المطر إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، أو يقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، وهذه سنة في المؤذن إذا كان يوم مطر إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح وفرغ من الحيالتين ينادي بنفس صوت الأذان الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، رخصة من الله عز وجل وتوسعة على الأمة. الصلاة في الرحال أي صلوا في رحالكم، ويرخص لكم أن تتركوا الجماعة ولا بأس عليكم في ذلك. كذلك من الأعذار لو كان الإنسان معه سلس البول، وهذا السلس والتقاطر يستمر معه ولا يستغرق كل وقت الصلاة، فإذا كان مثلا يأتيه البول أو قطرات البول تأتيه في الربع ساعة الأولى أو نصف ساعة، فيؤذن المؤذن فيأتيه هذا، بحيث لو دخل يتطهر فيبقى معه قطرات البول ولا تنقطع إلا بعد نصف ساعة، بحيث يمكنه أن يصلي في آخر الوقت الصلاة تامة. قالوا يرخص له أن يبقى في الحمام أو يبقى لتنظيف نفسه حتى ينقطع عنه البول، ثم بعد ذلك يصلي ولو وحده، لأن شرط الصحة المتعلق بذات الصلاة مقدم على شهود الصلاة مع الجماعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في الأماكن التي لا يوجد فيها مكبرات للصوت يبلغ مدى صوت المؤذن مدى محدودا، فهل يعذر بترك الجماعة من كان بعيدا في تلك الحال ولا يتمكن من سماع الأذان، وجزاكم الله خيرا؟ العبرة في سماع الأذان بالصوت المعتاد في الزمان المعتاد الذي لا تتحرك فيه الرياح، وليس فيه شاغل من صوت يحبس الأذان عن سماعه أو يشغلها عن سماعه. فمثل هذا القدر إذا أذن المؤذن وسمع الإنسان، يعني هو يقرب إلى من كيلوين ونصف إلى 3 كيلو، الرجل المعتاد الصوت الذي له صوت ويكون الزمان زمان لا ضجة فيه يبلغ إلى 3 كيلو، كيلوين ونصف إلى 3 كيلو، فمثل هذا القدر يشهد الجماعة. وقد كان بنو في الشعب، شعب بني حرام، يشهدون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قريب من الخندق، وشعب بني حرام يقرب من 3 كيلو الآن، وحتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبته من داخل المسجد يقرب 3 كيلو، إذا نظر إلى منعطف السيح وما وراءه قد يبلغ إلى 3 كيلو. فهذا القدر يشهد فيه، ويلزم أن يشهد الإنسان الصلاة، أن يشهد المسلم الصلاة مع الجماعة. أما بالنسبة للمكبرات الصوت الآن قد تبلغ مدى بعيدا، ولكن الله وسع بالسيارات، السيارات موجودة، إذا كانت مكبرات الصوت تبلغ ما لا يبلغ فالسيارة توصل الإنسان، وهذه فريضة وفضيلة الله سبحانه وتعالى يجعل فيها خير الإنسان في دينه ودنياه وآخرته. كان الرجل إذا مرض يبكي وهو معذور أنه لم يشهد الصلاة مع الجماعة، مع أنه معذور. كان الوالد رحمه الله في شدة المرض والله يبكي كبكاء الصبي، وأقول له أنت معذور، وأقول يعني مع ذلك يتأسف، لأن هذا الخير والفضل حتى ولو كان الإنسان معذور، فكيف بإنسان أعطاه الله العافية وأعطاه الله الفراغ وأعطاه الله سيارة ومركوبا يصل به آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وهو في نعم الله التي يرفل فيها الصباح مساء يمتنع عن إجابة داعي الله. نسأل الله أن يحمينا من الخذلان وأن يعيننا على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هل يجوز للمرأة الخروج إلى جميع الصلوات سواء كانت نهارية أو ليلية؟ كان الصحابيات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، متلفعات بمروطهن. فقالوا لأن وقت الفجر وقت ظلمة وأستر للمرأة، ولذلك كنا يحرصن على هذه الصلاة، وقالوا إنه يشهد في الأوقات التي تكون فيها الفتنة أسلم. فإذا كان المرأة تريد أن تشهد الصلاة، صلاة الفجر وصلاة العشاء ونحوها من الصلوات التي قد تحفظ فيها بشرط أن تحفظ دينها وتكون بعيدة عن الفتن، فإنه لا بأس في شهودها، والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ. من نسي الإقامة حتى شرع في الصلاة فماذا عليه؟ الإقامة إذا نسيها وصلى فإن صلاته صحيحة، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف. وهناك قول شاذ أن الإقامة شرط في صحة الصلاة ولكنه ضعيف ولا يعول عليه، والصحيح أن الصلاة تصح بأركانها وشرائط صحتها، لأنه قد توضأ كما أمر الله وأتم الركوع والسجود كما أمر الله وقد قال عليه الصلاة والسلام في من فعل ذلك إذا يعني إذا أتم الأركان والشرائط، قال في حديث أبي هريرة: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. أما لو ترك الإقامة متعمدا فإنه يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإقامة. ولذلك قال لمالك بن الحويرث وصاحبه كما في الصحيحين: إذا حضرت الصلاة فأذنا وليؤمكما أكبركما، فأمرهما بالأذان والإقامة، لأن أذنا يشمل الأذان والإقامة كما ذكر العلماء، والله تعالى أعلم. سابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا نسي المأموم فقرأ الفاتحة قبل الإمام فما حكم صلاته؟ المأموم إذا قرأ الفاتحة قبل الإمام لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون في صلاة سرية، كأن يستعجل ويقرأ ثم يسمع الإمام يقول: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فهذا لا يضر، لأن الاقتداء هنا في أمر سري، يشرع للمأموم أن يقرأ كيفما اتفق سواء سبق الإمام أو تأخر عنه. أما إذا كانت الصلاة جهرية فبعض العلماء يرى أن المأموم لا يسبق الإمام بركن الفاتحة، وأن عليه أن ينتظر إلى تأمين الإمام إلى قوله: ولا الضالين آمين، ثم يقرأ الفاتحة، أو يقرأ الفاتحة أجزاء، كان يقول الإمام: الحمد لله رب العالمين، يقول المأموم بعدها في سكتته: الحمد لله رب العالمين. فإذا قال الإمام: الرحمن الرحيم، يقول: الرحمن الرحيم في سكتته. وحملوا على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام، قالوا: إنه يبلغ التأمين كما يبلغ الإمام، فيؤمن الجميع ويكون تأمينه موافقا لتأمين الإمام، وهو وجه بعض أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع. ولكن الأولى أن ينتظر إلى استتمام الإمام من قراءة الفاتحة ثم بعد ذلك يقرأ، وهذا هو الذي أفتى به أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما روى البيهقي في جزء القراءة. فضيلة الشيخ، هل يشرع للمسلم قضاء صلاة العيد إذا فاتته وكيف يقضيها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فصلاة العيد قال بعض العلماء: إذا فاتت يصليها 4 ركعات، وهو محكي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: إذا فاتت قضيت على صفتها، لأن القضاء يحكي الأداء. وقال بعض العلماء: إذا فاتت فإنه لا يشرع قضاؤها، لأنها متعلقة بالإمام، وإذا فاتت فإنه يجلس وينصت إذا أحب شهود الخير ودعوة الإمام، ولا يلزمه أن يصلي. والصحيح أنه إذا كان في المسجد صلى 2 ركعة تحية للمسجد ثم جلس وأنصت، لأنها مؤقتة بالصلاة مع الإمام كما ذكره جمهور العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، توضأ رجل ثم دخل إلى المسجد، فهل يدرج 2 ركعة مع 2 ركعة تحية المسجد إذا خشي إقامة الصلاة؟ 2 ركعة لها فضيلة، ومن توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرب وضوءه فيتوضأ فيسبغ، قال: فيغسل وجهه إلا خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إلى أن أتم الصفة في صفة الوضوء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه إلا انفتل منهما كيوم ولدته أمه. فهذا فضل عظيم، أن المسلم يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي بعده 2. قال: يا بلال، إني سمعت خشخشة عليك في الجنة، وفي رواية: دفن عليك بالجنة، فأخبرني بأرجى عمل عملته. قال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. فهذا يدل على فضيلة الصلاة بعد الوضوء. ولذلك قال العلماء: هذه الفضيلة لا تختص بركعتي الوضوء، حتى لو أنه توضأ وأسبغ الوضوء ثم نزل لصلاة الفجر فأنصت للإمام وتأثر بالقرآن وتأثر بالآيات التي تتلى وأقبل على الصلاة إقبالا كاملا على الصفة المعتبرة فإنه ينال هذه الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلى ركعتين ولم يفرق بين فريضة ولا نافلة ولا بين نافلة وأخرى. وهكذا لو توضأ في بيته أو توضأ في أي مكان ثم دخل المسجد وكان قد أسبغ الوضوء ثم صلى ركعتي التحية لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الكلام أثناء خطبة العيد؟ خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة، ولذلك قال بعض العلماء يجوز أن ينصرف عنها ولو لم يكن له عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة أن ينصرفوا، فمن شاء قعد ومن شاء انصرف، ولكن أفضل الناس وأعظمهم أجرا من جلس حتى تفرغ الخطبة، لأن في الخطبة دعوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام أما الحيض فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فهذه الدعوة في يوم العيد لها فضيلة، وانتظار المسلم إلى أن تقضى الصلاة وتأمينه على دعاء الإمام خير كثير وفضل عظيم. ولذلك قالوا إن أفضل الناس وأعظم الناس أجرا في صلاة العيد من ذكر إليها وحرص على الذكر فيها والتأثر بالقرآن والموعظة وجلس حتى يتمها إلى انصراف الإمام، فهذا أعظم الناس أجرا فيها. وعلى هذا فلو كان الإنسان يريد أن ينصرف بعد الصلاة مباشرة فلا حرج، ومن أراد أن يجلس فإنه ينصت، فإن كان يريد أن يتكلم معه تكلم، ولكن يفوته الأجر الأكمل إلا في حالة واحدة، وهي أن يتكلم ويشوش على من بجواره، فلا يجوز له أن يتكلم ويشوش على من بجواره، لكن يتكلم مع إنسان في ناحية من المسجد أو بعيدا عن أذية الناس فهذا لا حرج فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله يوم الثلاثاء القادم سيكون درس الفقه، ونسأل الله المعونة والإخلاص، وصلى الله وسلم وبارك. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول من ترك النوافل الراتبة زمنا طويلا فهل يشرع له قضاؤها؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن ترك السنن الراتبة فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى السنن الراتبة، ولكن مع تقارب الزمن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضى ركعتي الفجر، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضى راتبة الظهر حتى بعد العصر، كما في الصحيح من حديث عائشة قالت يا رسول الله إني رأيتك تصلي هذه الصلاة ولم أرك تصليهما من قبل، قال هما راتبة الظهر، أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. فالسنة أن تقضي الراتبة إذا كان في نفس اليوم، ولكن إذا مضت أيام أو مضت شهور أو أعوام فلا أحفظ نصا في هذا القضاء، وإنما يستكثر المسلم من النوافل المطلقة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله، وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، هل يشرع للمسلم أن يصلي الأربع ركعات قبل الظهر بتسليمة واحدة؟ الأفضل في صلاة الظهر راتبة الظهر أن يفصل بينهما، وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب الفصل، لكن جاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه اختلف في إسناده وحسن بعض العلماء إسناده أنه يصلي الأربع بدون تشهد أوسط ولا يسلم، وإنما يقوم يصل الأربع مع بعضها، وذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يسلم بينهما قال لا، قالوا فهذا أفضل أن يصلها، وهذا الحديث حسن إسناده غير واحد من الأئمة، فإذا فعل الأربع متصلة فلا بأس، وإن فعلها منقطعة ركعتين ركعتين فهو أفضل لما فيه من التشهد والدعاء وذكر الله عز وجل، وهو أكثر وخروجا من الخلاف في النهي عن وصف الصلاة. وكذلك أيضا قالوا إن الإنسان إذا صلى ركعتين منفصلتين حاز فضيلة التشهد وركنية الجلوس، والأكثر تعبا أعظم أجرا لقوله عليه الصلاة والسلام ثوابك على قدر نصبك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من فاتته صلاة الوتر فهل يصليها قبل سنة الفجر أم ماذا يفعل؟ صلاة الوتر من فاتته وأذن مؤذن الفجر فلا يصلي بين الأذان والإقامة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، وقال: فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. فإذا طلع الفجر فقد انتهى وقت صلاة الوتر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر. فإذا أذن الفجر فلا يصلي، لأن النص دل على انتهاء وقت الوتر. ثم إذا طلعت الشمس يقضي الوتر في النهار، فإن كان من عادته أن يصلي بالليل 5 ركعات قضى 5 ركعات وزاد ركعة واحدة لكي يصبح مجموع صلاته 6. وهذا الفرق بين وتر الليل ووتر النهار. أما الدليل على أنه يؤخر إلى طلوع الشمس فلحديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل لمرض صلى بعد طلوع الشمس 12 ركعة، لأنه كان يصلي بالليل 11 ركعة، فصلى 12 ركعة فشفع الوتر. ولذلك قالوا: من قضى وتر الليل في النهار فعليه أولا أن يشفع الوتر، ثانيا أن لا يدعو، لأن وتر النهار لا يدعى فيه، يصلي ركعتين متصلة. ثم كذلك أيضا لا يجهر بالقراءة، لأن صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية. فهذه 3 فوارق بين وتر الليل والنهار، فالسنة أن يقضي بعد طلوع الشمس. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما قرأه من ساعته. فهذا يدل على فضيلة القضاء بين طلوع الشمس وبين الزوال. وأما قضاء الوتر بين الأذان والإقامة فقال به بعض الصحابة، ولكنه قول مرجوح لاحتمال أن لا يبلغهم النص المفروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا رفع الإمام من الركوع وأنا لم أكمل قراءة الفاتحة فهل أقطع القراءة للفاتحة وأتابع الإمام، أم أكمل قراءة الفاتحة وأركع بعد ذلك؟ في المسألة الأولى، من فاته الوتر بالليل له حالتان: الحالة الأولى أن يؤذن مؤذن الفجر ولم تصل الوتر، الحالة الثانية أن يؤذن مؤذن الفجر وأنت في الوتر. فإذا أذن عليك مؤذن الفجر وأنت في الوتر لا تخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يكون الأذان قبل الركوع، فإذا وقع أذان الفجر قبل الركوع فإنك تصلي ركعتين وتقلب الوتر إلى شفع، ولا تصلي الوتر، لأنه يصبح الآن الوقت وقت ما بين الأذان والإقامة في الفجر. وأما إذا أذن عليك المؤذن وقد ركعت ترفع من الركوع ثم تتم دعاء الوتر ثم تسجد وتتم وترك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا أذن مؤذن الفجر والإنسان في الوتر وقد ركع فإنه قد حصل الوتر بهذا الركوع وتمت له ركعة واحدة، وحينئذ يرفع من الركوع ويدعو إذا كان يريد الدعاء أو يرى الدعاء، أو يسجد ويتم ركعة واحدة. العبرة، كل العبرة بالركوع، لأن الشرع جعل الركوع فيصلا بين الإدراك وعدم الإدراك، فمن أدرك الركوع قبل أن يطلع الفجر فإنه يتم ركعة واحدة، وأما من لم يدرك الركوع فقد انقلبت صلاته من الوتر إلى الشفع يتم ركعتين. وعلى هذا يفرق في من فاته الوتر على هذا الوجه. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: إذا رفع الإمام من الركوع وأنا لم أكمل قراءة الفاتحة فهل أقطع القراءة للفاتحة، فهل أقطع قراءة الفاتحة وأتابع الإمام، أم أكمل قراءة الفاتحة وأركع بعد ذلك؟ في هذا السؤال مسائل: المسألة الأولى، الواجب على المسلم أن يتابع الإمام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأمرنا بالإتمام بالإمام وملازمته ومتابعته. وعلى هذا قال: فلا تختلفوا عليه. فلا يجوز أن يكون الإنسان قائما والإمام ساجد، ولا يجوز أن يكون جالسا والإمام واقفا والإمام راكع، إنما يتم الإمام ويتابع. قال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ قال بعض العلماء إنه يحول رأسه رأس حمار إما في الدنيا أو في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا وعيد شديد في متابعة الأئمة، وأنه ينبغي لزوم هذه المتابعة. ثانيا، من جاء والإمام في الصلاة، إذا غلب على ظنك أن الإمام وأدركت الإمام فحينئذ تكبر وتقرأ الفاتحة. إذا كان الوقت واسعا قرأت دعاء الاستفتاح، وإذا كان الوقت ضيقا ابتدأت بفاتحة الكتاب. ولا يجوز للإنسان أن يقرأ دعاء الاستفتاح في الوقت الضيق، لأنه يشتغل بالسنة عن الركن، وحينئذ قد أدرك وقتا يشغله للركن، فلا يجوز له أن يفوت هذا الوقت. فإذا ركع الإمام وبقي عليك شيء من الفاتحة فإنك تتم هذا الشيء، إذا غلب على ظنك أنك ستدرك الإمام في الركوع. فلو أنك أتممت وكنت تظن أن الإمام سيبقى كما هو الحال في التهجد أو الصلاة الطويلة التي أو أن الإمام من شأنه أن يطول، فخالف ظنك، فإذا خالف ظنك ورفع فإنك تتم القراءة ثم تركع ثم ترفع وتدركه. هذا إذا كنت قد أدركت قبل الركوع وقتا يسع لقراءة الفاتحة. أما إذا كان الوقت الذي أدركته قبل الركوع ضيقا بحيث لا يسعك لقراءة الفاتحة وركع الإمام، فأنت تركع معه مباشرة ويسقط عنك قراءة الباقي من الفاتحة، لأن الله لم يوجب عليك قراءة الفاتحة كاملة. إذا أدركت الإمام راكعا وركعت معه فمن باب أولى إذا لم تدرك قدرا تقرأ فيه الفاتحة، وإنما يلزمك أن تقرأ الفاتحة إذا أدركت قدرا من الوقت يمكنك فيه أو في مثله أن تقرأ الفاتحة. وعلى هذا فالعبرة بالوقت الذي أدركته، فإن كان الوقت يسيرا فبمجرد أن يركع الإمام تركع معه ولا تخالف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بالأئمة ونهى عن مخالفتهم، والله أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، من وجب عليه الدم في أثناء الحج لترك واجب من واجبات الحج ولم يذبح أيام التشريق لغير عذر، فمتى يذبح وأين يذبح؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للمسألة الأولى، إذا ركع الإمام ولم تركع معه ثم رفع الإمام وبسرعة أتممت ثم ركعت ثم أدركته في الرفع من الركوع أو أدركته في السجود قبل أن يدخل في الركعة الثانية، فإن صلاتك صحيحة وأتمامك صحيح. أما لو أنه ركع ثم جلست تقرأ الفاتح ثم رفع من الركوع فقلت إن ركعت فاتني ركن الوقوف فوقفت معه ثم سجدت معه، فالركعة باطلة، ويلزمك أن تقضي هذه الركعة، لأنه يجب عليك وراء الإمام أن تأتي بالأركان كاملة إلا ما استثناه الشرع من الفاتحة إذا لم يدرك من الوقت قدرها. وعلى هذا فإنك إذا أدركت الإمام وبسرعة لحقت الإمام في الركن الذي بعدك أو بعد الذي بعده بشرط أن لا يكون قد شرع في الركعة التي تليها، فإن صلاتك صحيحة واقتداؤك معتبر. وأما بالنسبة للدماء الواجبة في الحج، فمن حج وعليه دم واجب فإنه يجب عليه أن يبادر إبراء لذمته، وإذا كان ليس من أهل مكة فإنه يوكل من أهل مكة من يثق به ويأمره بذبح الدم الواجب عليه بمكة، وأن يتصدق به على الفقراء، والله تعالى أعلم. وسعدت بصحبتكم تسجيلات خالد الإسلامية، المدينة المنورة، هاتف رقم 8-23-56-89، المملكة العربية السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.